تفسير الآية 38 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أي لا يليق ولا يعقل ولا يتصور أن يفرض الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده أي يوصيهم ويخصص لهم ويلزمهم بإسلام فيه تشريعات وأنظمة ووصايا وأخلاقيات يكون فيها حرج أي شدة وضيق وخطأ وتعاسة عليهم، وإنما هي كلها تيسيرات وتوسيعات وسعادات لهم تسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وليس عليهم إذن أي حرج أي إثم أو لوم في فعلها، بل هم مطالبون بفعلها لتتم سعادتهم في الدارين. قوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذه هي طريقة الله تعالى دائما مع كل الذين رحلوا وذهبوا وانتهوا من الخلق من قبلكم، أن يرسل إليهم مع رسله إسلاما سهلا ييسر ويسعد لهم الدنيا والآخرة ولا يضيق عليهم أبدا سبحانه أي خير مسعد لهم فيهما، فليس هو إذن أمرا جديدا غير مجرب يخشى أو يتحرج منه ومن تطبيقه عمليا في الحياة. قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكل تشريعات الله تعالى وكل تقديراته في كونه تكون مقدرة تقديرا بكل تأكيد، أي موزونة اتزانا ومحكمة إحكاما ومحسوبة حسابا دون أي عبث وبكل تمام وكمال، ولا بد أن تتحقق وتقع في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا من أجل مصلحة خلقه وإسعادهم، ولا يستطيع أي أحد أن يمنعها أو يغيرها. برجاء أيضا مراجعة الآية السابقة لقوله تعالى: وكان أمر الله مفعولا، لتكتمل المعاني وتثبت وتتأكد.